وهم مني براء. قال: إسناده ضعيف من أجل مجالد، وهو ابن سعيد ليس بالقوي، وسائر رجاله موثوقون. فكذا كل مذنب يعترف بذنبه ويتمكن أن يتوب إلا أصحاب الأهواء وأصحاب البدع. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أنهم على صور. لو أتيتهم بالبيان ما قبلوا، بل يعتقدون أن الحق معهم. هكذا ذكروا. مثال ذلك إذا دعوت مثلا المعتزلة الذين على هذا المذهب الباطل تعطيل الصفات، من الصعب أنهم يتوبوا، صعب أنه يتوب ويتخلى عن بدعته إلا ما شاء الله. فكذلك مثلا الرافضة أهل بدعة كما هو مشاهد أنهم يحاول فيهم أهل السنة لأجل أن يتوبوا، ولكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم سوء أعمالهم مع كبحها، لماذا لا يتوبون؟ قد يتبين لبعضهم أن الصواب معه، أن الصواب عليه، أن الصواب مع من جادله، ولكن يتمادى في غيه، وكأنه يقول: لا أرجع فأخالف مشايخي، إن لمشايخ لهم مكانة فلا أخالفهم، أو يقول: إذا خالفتهم سببت والدي وأجدادي الذين كانوا على هذه العقيدة، فأكون بذلك قد طعنت في عدالتهم. وذلك لا شك أنه يضرني فلا أرجع. وأكثرهم يخيل إليهم أنهم على هدى، يقرؤون الكتب التي فيها الردود عليهم، ولكن لا ينصعون ولا يتوبون. فلذلك يحذر العلماء من الأهواء والبدع، ومن مجالستهم حتى لا يكون مثلهم، فتنطبع شبهاتهم في قلبه ويتأثر بها، والعياذ بالله. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا بشر بن منصور الحناط عن أبي زيد عن أبي المغيرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدع حتى يدع بدعته. قال أبو بكر: وأحسب الأشج حدثني به، إسناده ضعيف. قال: والحديث أخرجه ابن ماجه، حدثنا عبد الله بن سعيد به، إلا أنه وقع فيها الخياط، وهو تصحيف مطبعي. هكذا جاء هذا الحديث أبى الله أن يقبل من المبتدع عملا حتى يترك بدعته. الحديث ما صح مرفوعا ولكنه موقوف على بعض الصحابة أو التابعين، وأجزمهم بذلك نظرا إلى الواقع، فإن واقع أكثر الناس أن المبتدعة لا يتوبون، يتمسكون بما هم عليه من البدعة ولا يتوبون، فتكون هذه البدعة سببا في رد حسناتها. أن أقول للمبتدع بطلت صلواتك وصيامك وصدقاتك وحجك وعمرتك وذكرك وقراءتك واستغفارك وجميع أعمالك كلها لا تقبل، لأنك أتيت بهذه البدعة التي تستهكنها وتظن أنك على هدى وصواب. فهذا هو السبب في أن صاحب البدعة لا يتوب، وإذا استمر على بدعته فإنه لا تقبل منه أي حسناته. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا حسين الأحول، حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل بن أبي خالد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير كثير ومن يعمل به قليل. إسناده ضعيف، رجاله كلهم ثقات، إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط ولا يدرى سمعه من إسماعيل قبل اختلاط أم بعده. هكذا لا شك أن الذين ابتلوا بهذه الأهواء ونحوها يصعب تقويمهم، وأنهم يظنون أنهم على هدى، فلذلك يحذر من مجالستهم، لأنهم دائما يدعون إلى ما هم عليه. نفس الحديث يقول: الخير كثير ومن يعمل به قليل. جاء في بعض المثل: الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فهكذا هذا الخير كثير والذين يعملون به قليل، ولعل السبب الأهوى والبدع التي تصدهم عن العمل بالخير. الواجب أنه إذا علم أن هذا من الحسنات فعليه أن يحرص على أن يعمل بها. كذلك أيضا إذا علم السيئات وجب عليه أن يجتنبها، ولكن هناك صوارف، فالخير كثير والذين يعملون به قليل. القراءة حسنات، قليل من يقرأ القرآن إلا ما شاء الله. نسأل كثيرا من هؤلاء القراء كم تختم القرآن في كل شهر؟ فقال: قد مضى لي 10 سنين ما ختمت القرآن ولا مرة. لماذا؟ كأنه ليس له هنا هواية، فعنده أوقات فراغ، ولكن شغلها بالله يستهو والقيل والقال والمجالس الباطلة ونحوها. كم تستغفر كل يوم من مرة؟ كم تسبح لله من تسبيحها؟ فيقول لا شيء، إنما يأتي إذا أقيمت الصلاة ويصلي وقلبه غافل، وبعد انصراف من الصلاة يخرج لا يتقرب بالسنن والنوافل والرواتب ونحوها، ولا يتقرب بالأذكار التي بعد الصلوات وما أشبهها، ولا يحتسب تقدمه إلى المسجد وانتظاره للصلاة. فيزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة، كل ذلك لا يعمل به. فهكذا نقول أن الخير كثير والذين يعملون به قليل. باب. حدثنا أبو بكر، حدثنا يعمر بن بشر، حدثنا ابن المبارك، حدثني منيع، حدثني معاوية بن قرة عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رجلان ما تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه. حديث صحيح وإسناده ضعيف. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته الذين يتوبون منها ونحوهم، ولأهل الصغائر، ولأهل التفريط في الأعمال ونحوها. ولكن قد لا تناله بعضهم، لا تناله الشفاعة، بحيث أنه يكون هناك مانع من موانع الشفاعة. الكبر يمنع أن يكون ممن تقبله شفاعته، لقول الله تعالى: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. متكبر على الأمة، جبار في بطشه. ذكر أن بعض الفسقة أخذ مصحفا فتفاءل بفتحه، فخرج له قول الله تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فمزق المصحف وقال: أتوعد كل جبار عنيد؟ فأنا هذا جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا ربي مزقني الوليد. فكان من الفسق ويسمى الوليد الفاسق، فمزقه الله تعالى فمزق حالته. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس، أن يفتكر الناس، يرى الناس كأنهم ذر أو نمل حقير يطأهم الناس، ويشمخ بأنفسه بنمله، ولا يقبل من أحد نصيحة ولا إرشادا. هذا بطر الحق، يعني احتقار الحق وعدم قبوله. غمط الناس يعني احتقارهم. فمثل هؤلاء ورد أنه لا تقبل الشفاعة فيهم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال: الله جميل يحب الجمال. ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا أحد من لا تقبل شفاعته. الثاني أصحاب الغلو الذين يؤديهم الغلو إلى أن يمرقوا من الدين. ذكر في صفة الخوارج أنهم غلوا ومرقوا من الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صفتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون من الدين عن أن يكونوا من الصالحين، كما يمرق السهم السهم الذي يرمى به إذا وقع على في الرمية مرق منها، يعني نفذ منها. الله تعالى قد نهى عن الغلو في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم أي لا تغلوا تتجاوزوا الحد. ويكون الغلو هو الغلو في العبادات ونحوها، بحيث أنه يغلو فوق ما أمر به. يدخل في الغلو الغلو في الطهارة، بحيث أنه يقول لا يجزئني الوضوء أغتسل للصلاة بدل الوضوء، كذلك أيضا الغلو في الصلاة، الغلو في القراءة، الغلو في الحج نحو ذلك. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة أمر ابن عباس من حوله سبع حصيات مثل حصى الخلف، فقال بمثل هذا فارموا يا عباد الله وإياكم الغلو في الدين، فإنما ذلك من كان قبلكم الغلو في الدين، بمعنى أنكم ارموا بهذه الحصيات ولا ترموا بحصيات كبار فإن هذا من الغلو وأشباه ذلك. الدين الإسلام وسط بين أهل الجفا وأهل الغلو. أهل الجفا الذين يقصرون، أهل الجفا الذين يقصرون في العبادة، في الوضوء لا يسبغ الوضوء فقد ينسه مسحا، في الصلاة قد ينكرها نكرا لا يطمئن فيها، كذلك في سائر الأعمال. الغالي هو الزائد الذي يزيد في الوضوء أو يزيد في الصلاة، بحيث أنه يطيل الصلاة إطالة شاقة يشق بها على نفسه، فلا غلو ولا جفا. Thank you.